الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى رحمه الله: باب في سهم الخيل. قال حدثنا أحمد بن عبد الضب وحمير بن مسعد قال حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن في كتاب الجهاد في سبيل الله، الجهاد والجيوش والرايات إذا غزت المشركين. يقول: باب ما جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسهم للراجل اللي يمشي على رجوله سهم واحد، وأسهم للفارس اللي عنده خيل فرس أسهم له ثلاثة أسهم، سهمين للفرس لأن لها نكاية ولها مفعول، واللي ما معه فرس يعطى سهم واحد. يقول حدثنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة قال حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة قال حدثنا سليم بن أخضر، سليم بن أخضر ابن أخضر قال عبيد الله عن عبيد الله العمري قال حدثنا نافع، نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة، فإذا غزا وأخذ الأموال من المشركين قسم الغنائم على الجيش الحاضر اللي حضر الواقعة، فيعطي الراجل سهم واحد ويعطي الفرس ثلاثة أسهم، الفرس سهمين وصاحبها سهم واحد، يعني الفارس الذي على فرس يقاتل على فرس يعطي ثلاثة أسهم، سهم للفرس لأن الخيل تروح تكف المشركين وتأخذ وتصير بوجيههم، والراجل والجيوش تجينهم من هناك، فالخيف الفرس يعطى سهمين والراجل يعطى سهم واحد، واللي معه فرس يعطى ثلاثة سهم له وسهمين لفرس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أخضر نحوه، وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمر عن أبيه، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل إلى هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللرجال سهم. يقول الإمام الترمذي: باب ما جاء لتابع. حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عن سليم بن أخضر، سليم بن أخضر السند الأول قال نحو السند الأول ونحو الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وللراجل اللي يقاتل على رجليه يعطيه سهم واحد، وكذلك اللي معه ناقة، الناقة سهم واحد، الراجل اللي على رجليه سهم واحد، والبعير سهم واحد أيضا. ذكر معي ناقة أنا وقاتل فيها ما يسهم للإبل، يسهم للخيل، لأن الخيل غير والإبل غير، الخيل تسبق الجيوش وتأتي للجيوش من ورائها وتقاتل كر وتفر، والناقة لا، البعير لا. الشاهد أن الفارس له ثلاث أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. نعم. في الباب عن مجمع بن جارية، وفي الباب عن مجمع بن جارية. نعم. ابن عباس، وابن عباس. نعم. ابن أبي عمر عن أبي مجمع وجارية، ولا بن جارية؟ مجمع بن جارية، ابن جارية. وابن عباس ومن؟ ابن أبي عمر عن أبي، وابن أبي عمر، وابن أبي عمر عن أبي. طيب. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. يقول الترمذي: حديث ابن عمر في الجهاد في سبيل الله وفي الأسهم للخيل وللفارس، يقول هذا الحديث حديث صحيح. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه يسهم للفرس سهمان وللراجل سهم واحد، وهذا هو قول سفيان الثوري والأوزاعي، قول سفيان والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. نعم. ومالك بن أنس، ومالك بن أنس الإمام، المبارك وابن المبارك عبد الله، والشافعي وأحمد وإسحاق، جميع أمة محمد وأئمتهم يرون أن الجيش إذا غنم أموالا من المشركين أنه يسهم للراجل سهم وللفرس سهمان. نعم. باب ما جاء في السرايا. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أبي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولا يغلب 12000 من قلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في السرايا، باب ما جاء في كمية السرايا يعني العدد، عدد السرية وعدد الجيش وعدد الفيلق اللي يسمونه الفيلق إلى آخره، كم عددهم وعدد الصحابة اللي تسحبهم الإنسان ويجب أن ترافقهم وتكون رفقة لك، كم عددهم. يقول الترمذي حدثنا محمد بن يحيى العدني، نعم، أبو عمار قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حازم قال عن يونس بن يزيد الأيلي قال عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خير الصحابة أربعة، خير الصحابة يعني الرفقة اللي ترفقهم الإنسان سواء كان بسفر أو غيره، خيرهم أربعة أنفار، خير الصحبة أو خير الصحابة أربعة أنفار، وخير خير السرايا 400، وخير السرايا 400، السرية لابد أن تكون 400 فما فوق، وخير الجيوش 4000، وخير الجيوش 4000، الجيش لا يقل عن 4000، والمهم الفيلق 12000، الفيلق يكون 12000 اللي هو من خمسة المخمس اللي يسمى الجيش، لكن خير الجيش 4000 لا يقل عن 4000، وخير السرايا 400، وخير الصحبة لصاحبهم الإنسان تمشي معهم وتسافر معهم سواء بالبر ولا بالبلد 4 أنفار، نعم. ولا يغلب 12000 من كله، وهذه الكلمة هي اللي قالها أحد الأعراب حين غزا الرسول عليه الصلاة والسلام حنين وطلع عليهم هوازن، لما مشى ورأى الجيوش الأرض ملآنة من الجيوش وهو أعرابي جاي يبي مغنم يبي غنيمة يبي مال، ولما شاف الجيوش تجر ما يشوف طرفها قال حنا اليوم 12000 لا نغلب اليوم من كله لا نغلب، يقولها الأعرابي لما قال هذا، قال الله تعالى وتقذ أعجبتكم أنفسكم لأن ظنيت أنكم ما تغلبون فغلبتهم هوازن، طلعت عليهم هوازن في السحر بعد صلاة الفجر في الظلام وانهزم 12000 انهزموا كلهم، ما بقي للمهاجرين الأنصار بقية الأعراب كلها انهزموا، بعضهم وصل إلى مكة من الرعب والهزيمة. الشاهد أن الإنسان لا يعجب، حتى 12 قد يغلب من يدري، حتى 12000 قد تغلب، لكن ثبتها الله ثبتها وقواها فإنها لا تغلب، لا تغلب 12000 ما تغلب إلا إذا كان فيهم فشيلة، إذا كان فيهم أحد نعوذ بالله دخيل ما هو من المؤمنين ولا ممن يجاهد في سبيل الله، دخيل جاي يبي مغانم يبي مال ويبي مكسب ويبي كذا، فهم قد يهزمون، قد يهزمون ويبقى من المسلمين أهل الإيمان الصحيح والتقوى الذين خرجوا ليقاتلوا في سبيل الله هذا ولا يبقون، وأما من لحقهم لأجل المغانم فهم قد ينهزمون. نعم. أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يقول أبو عيسى هذا الحديث اللي بين الدين حسن غريب ومنقطع بعد منقطع ومرسل. نعم. لا يسنده كبير أحد غير حازم غريب، ما يسنده أحد يعني لا يسنده كبير أحد يعني لا يسنده أكثر من واحد، وهو جرير بن حازم واللي أسنده. نعم. إنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل يعني منقطع، ليس فيه الصحابة وليس والزهري ما أدرك، حتى كثير من الصحابة ما أدركهم، فشاهد أنه أدرك عبد الله عن ابن عباس، شاهد أنه منقطع أو تقول معضل صارت منه اثنين. نعم. وقد رواه حبان بن علي العنزي، وقد رواه حبان بن علي عن عقيل عن الزهري عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، السند الأول موصول الذي يقول الترمذي أنه ما وصله إلا جرير، والسند هنا أيضا عن عبيد الله عن ابن عباس موصول. نعم. رواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي، ورواه الليث عن ابن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس موصولا. نعم. باب من يعطل في، قال رحمه الله حدثنا قطيبة قال حدثنا خاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجرة الحرورية كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم، فكتب إليه ابن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحزين من الغنيمة. وأما يسهم فلم يضرب لهن بسهم. وفي الباب عن أنس وأم عطية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي. وقال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده. قال حدثنا بذلك علي بن حشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا. ومعنى قوله ويحزين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء باب من يعطى الفي. الفي من يعطى. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر جعفر الصادق عن محمد الباقر قال عن يزيد بن هرمز قال حدثنا أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. أن نجدة الحروري نجدة هذا رئيس الخوارج نجدة رئيس فرقة من الخوارج بالعراق يقتلون المسلمين ويتركون الكفار. هذه دأب الخوارج 40,000 تجمعوا على علي رضي الله عنه حتى قتلوه. والشاء واللي قتله امرأة قتله عبد الرحمن بن ملجم لأجل أن واحدة من الخوارج قالت له تعطيني 3,000 دينار وعبده وجاريه وقتله وتقتل علي أتزوجت ولا ما أتزوجت. فوفى لها 3,000 وعبد وقينة وموت علي ذلك البطل الفرج. الشاهد أن الحرورية مطاه الحرور الخوارج ويرأسهم نجدة ويرأسهم شبيب الخارجي. فالشاهد أن نجدة كتب لابن عباس يقول هل أسهم الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء وهل غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وكتب إليه ابن عباس يقول كتبت إلي تسألني هل أسهم الرسول للنساء وهل غزونا معه. نعم غزونا معه ولكنه لم يسهم لهن بل يحذيهن حذية يعطيهن عطية يعطيها آخر شيء من المال ويعطيها المرأة بدل ما يبسم لها مع الجيوش ويسهم لها سهم ثابت يعطيها عطية يحذيها حذية كذلك الأطفال يحذيهم حذية. نعم كذلك العبد المملوك يحذى حذية إذا حضر الجيش وقاتل مع المسلمين يعطى يحذى حذية يعني يعطى عطية بدون سهم لا أقل من السهم. نعم يقولوا في الباب عن أنس بن مالك وأم عطية نسيبة بنت كعب كانت تغزي مع الرسول كذلك أم عمارة نسيبة بنت كعب كانت تغزي مع الرسول كذلك أم حرام كذلك أم سليم وكذلك عائشة وكذلك كثير من النساء يغزون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويحضرن الغزوات ويداوين الجرحى ويسقين العطشة ويحملن المرضى إلى مكان المأمون إلى آخره. هذا هو دأب النساء مع الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنها تكتب مجاهد في سبيل الله تكتب مجاهدة في سبيل الله لو تقتل فإنها تكتب مجاهدة في سبيل الله ولها أجر المجاهدين في سبيل الله يطلعون على جهدهم في سبيل الله. فالمرأة تكتب إذا قتلت فهي مكتوبة مجاهدة في سبيل الله لا شك في هذا إذا كانت مع الجيش المسلم الذي يغزو الكفار. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه هو قول سفيان الثوري والشافعي أنه يرضخ للمرأة ولا يسهم لها. وأحمد عنده رواية أنه يسهم لها ورواية أنه يرضخ لها رضخ يعني تعطى عطية حذية ما تعطى سهم. نعم وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي يسهم للمرأة والصبي هو قول الأوزاعي علامة الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يقول يسهم للمرأة ويسهم للصبي وش المانع. لكن هل ثبت أن النبي فعل هذا؟ تقول لا. إذن من أين نأتي بأن الرسول أسهم للمرأة وأسهم للأطفال؟ أين الحديث؟ نعم قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان وبخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. يقول الأوزاعي رحمه الله أسهم النبي عليه الصلاة والسلام للصبيان وكل مولود في الحرب كل طفل يولد في الحرب يسلم له الرسول عليه الصلاة والسلام وأسهم للنساء. لكن نحتاج إلى دليل نحتاج إلى حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه اجتهاد من الأوزاعي رحمه الله وإلا فأين الدليل؟ نحتاج إلى دليل أن الرسول أسهم للنساء الذي معه وأسهم للأطفال وأسهم لكل مولود يولد في الجيوش. أما أن فعله واحد من أمراء الجيوش أو قائد من قواد الجيوش أو خليفة من المسلمين ليحث الناس على الجهاد ويحث النساء أيضا على مداواة الجرحى وكذلك وخدمة الجيش ويحثهم فهو اجتهاد. لا دليل ما عندنا أن الرسول أسهم في جيوشه في غزواته كلها رضي عليه الصلاة والسلام أنه أسهم للمرأة أو أسهم للعبد المملوك أو أسهم للطفل، ما عندنا حديث. ربما أن لو جاء عنده حديث ما اطلعنا عليه جائز. حدثنا بذلك علي بن خشرم. نعم حدثنا بذلك علي يقول حدثنا ابن عيسى أبو عيسى الترمذي يقول حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي بهذا الكلام اللي قاله الأوزاعي اجتهادا من أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للمرأة وأسهم للأطفال وكل مولود يولد في الجيش يولد في دار الغزو فإنه يسهم له. هذا الكلام إذا ثبت أنه هناك حديث فهو على العين والرأس. نعم وإلا فالرسول اللي ثبت عنه في جميع المغازي والسير أنه رضخ رضخا يعني يحدي حرية يعطيها المرأة يعطيها الأشياء اللي تحبها هي تحب حاجة خذها والأطفال كذلك. نعم معنى قولي يحزين من غنيمة يقول يرضخ لهن يعني يعطينا عطية من أشياء اللي تحبها هي. المرأة قد تحب أشياء لا يحب قد لا يحبها الرجل، خذي يا فلانة من الجيش قبل أن يقسم خذي كذا خذي كذا خذي كذا إلى آخره. قال رحمه الله باب هل يسهم للعبد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك قال فأمر لي فقلبت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرسي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل هذا عند بعض أهل العلم أن لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرضخ للمملوك العبد المملوك العبد اللي كله مملوك كله ملك لواحد يغزو مع الجيوش ويحضر الجيوش يقاتل مع الجيوش المسلمة ثم تأتي السهام فإنه يرضخ له يحذى حذية مثل المرأة لأنه يسهم له سهم كسهم الفارسي والراجل لا وإنما يرضخ له رضخا يعني يحذى حذية يعطى شيء مما يريده يعطى حاجة خذ يا فلان عن كونك جاهدت معنا يرضخ له رضخ يعني ما يسهم له سهما ثابتا سهما ثابتا واجبا على في الأسهم لا. يقول الترمذي حدثنا طيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا محمد بن زيد قال عن عمير مولى أبي اللحم يقول إنه غزا مع أعمامه مع سيده أبي اللحم غزا مع أعمامه الذين يملكونه خيبر حضر غزوة خيبر وكان قصيرا فأمر الرسول بتقليده السيف وصار يجر السيف وإلا هو كبير رجل يعني يحمل يعني مكتوب عليه الحسنات والسيئات ومن بلغ ما يمنع أن يغزو مع المسلمين لكنه صار يجر السيف السيف يجر في الأرض لأنه نازل في الأرض قليلا. الشاهد أنهم أخبروا سألوا عمامه سألوا الرسول أسياده وقالوا يا رسول الله أنه حضر الوقعة معنا حضر وقعة خيبر وكان يقاتل معنا فأخبروه أنه كان قال أني أرقي يا رسول الله أرقي المجانين ويبرؤون بإذن الله قال اعرض عليه رقتك فقرأ عليه رقيته فأقر شيئا ومحى شيئا وهذا من غير الكتاب والسنة الرقية اللي عرضها العبد هذا من غير القرآن ومن غير السنة إنما شيء عمله هو اجتهاد من عنده فأقر الرسول شيئا من الأدعية التي كان يدعو بها ومحى ونهاه عن شيء يرقي بها المجانين يقول فيبرؤون. نعم باب عن ابن عباس وفي الباب عن ابن عباس. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حسن صحيح. نعم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم والعمل على هذا أنه لا يسهم للعبد المملوك عند بعض أهل العلم. نعم لكن يرضخ له بشيء لكن يرضخ رضخ والرضخ هو الحدية وأنه يعطى شيء الرضخ هو العطية يأخذ يكمش حاجة ويقول خذ يا فلان هذا الرضخ فخذ هذا وخذ بعطية بدون أن تضرب عليه السهام لأن السهام أنصبة تضرب على السهام تحط السهام مثلا عدد الجيش كم مثلا الجيش 10,000 نحط مثلا 10,000 سهم ثم نحط عليها الأسهم ثم تقسم خذ يا فلان خذ يا فلان خذ يا إلى آخره. الشاهد أن بعض العلماء قال إنه يسهم له وبعضهم يقول يرضخ له هو الصحيح. هو قول الثوري والشافعي وأحمد الأصحاب. وهو قول عدم الرضخ يرضخ له وعدم الإسهام له قول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله: باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟ قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة وقاله النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو. ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين. ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عزرة بن ثابت عن الزهري بهذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في اليهودي أو النصراني أو الكافر المشرك الأصلي إذا حضر الجيش مع المسلمين وقاتل مع المسلمين هل نقره أن يأتي معنا ولا نرجعه؟ لأن في حديثين الآن متعارضتين. الحديث هذا الذي أورده الترمذي هنا وأن الرسول أرجع المشرك هذا لما قال يقاتل: تؤمن بالله وتؤمن برسوله؟ قال ارجع فلن أستعين بمشرك. عندنا حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر لما قالوا له إن فلان يقتل وإنه يصرع وإن من قابله صرعه لكنه بعدين صرع نفسه. وقال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر حتى لو كان يهودي ولا كافر ولا شيء. يعني إن الله يؤيد هذا الدين ويقاتل الشخص الله اللي أيده مع المسلمين يقاتل. الشاهد أنه إذا اجتمع مع المسلمين ولم يدري ندري ما دينه أو علمناه لكنه ما بعيد المدى قد يموت وقد يبي فيترك يقاتل مع الناس لأنه قد يخذل الجيوش المشرك أو اليهودي أو أنه قد يخذل الجيوش يغزو به معهم ويخذله مثل ما فعل أبي مثل ما فعل ابن أبي سلول لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من أحد من المدينة إلى أحد يريد أن يقاتل المشركين فحسل أبي بن سلول انحسل بسبعمائة من المنافقين وخذل الرسول عليه الصلاة والسلام وخذل الصحابة وخذل حتى لامه ولده ولامه أصحابه وقال: ما أخذ لي راي، لو أخذ لي راي سأقعد لكن ما أخذ لي راي. متى انحسل؟ لما انتصف من الطريق. ليش؟ يبي علشان يرجعون الناس. هذا اللي يجعل المشرك لا يتبعك الإنسان لأنه يخذل المسلمين اللي معك يخذلهم من عمل قتال قد يهرب علشان يهربون الناس أو ما أوش أو إنه خديعة أو إنه جاسوس. فالمشرك ما يستعان به، المشرك اللي عرفنا أنه مشرك ما يستعان به في الجيش. أما اللي ما ندري هو مشرك ولا كافر لكنه التحم بالمسلمين فقال الرسول: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. حدثنا الأنصاري. نعم الأنصاري. حدثنا إسحاق بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى الإمام الحافظ العلم قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا الفضيل بن أبي عبد الله. نعم الفضيل بن عبد الله. الفضيل بن عبد الله قال عن عبد الله بن نيار. عن عبد الله بن نيار قال عروة. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي أن رجلا لحق النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات فقال له الرسول: أتؤمن بالله؟ قال: لا. أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن نستعين بمشرك. معنى هذا أن الجيوش المسلمة لا يستعون بمشرك، لا يأخذون معهم مشرك، لا يخذلهم لأنه يخذلهم، أما يخذلهم في نفس الطريق أو يخذلهم حينما تلتحم الجيوش وتسل السيوف وتصرخ السيوف يهرب علشان يهرب الناس. يعني كل من قلبه إيمانه مزعزع أو جبان أو شيء وشاف الراجل هذا هرب يهرب معه. فهذا ممنوع، المشرك ممنوع يلحق المسلمين أو يصير معهم أو يقاتل معهم. لكن لو قاتل ونحن نعلم أنه مشرك فهل نسهم له؟ قل لا. نسهم لليهودي أو النصراني أو المشرك؟ تقول لا، ما نسهم لهم ولا نعطيهم شيء. لكن هل يرضخ لهم؟ يجوز. هل يرضخ لهم كما يرضخ للعبد المملوك ويرضخ للمرأة إذا رأينا أنهم نصروا الإسلام والمسلمين ولو كان كافرا، هل نرضخ له؟ تقول يمكن، جائز أنك ترضخ له. نعم. قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوطن خرج إلى بدر إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوطن نحوه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجوة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى بدر يريد بدرا، ولما خروج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة لا يريد القتال وإنما يريد العير، يريد أبو سفيان معه 10,000 ناقة محملة من جميع أشياء جايت من الشام، ويريد الرسول هذا العير، يريد العير ويريد الأموال عليه الصلاة والسلام، ولهذا أرسل جواسيس فأخبروه أنهم بالعير على الساحل يمشون، فخرج عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد الصحابة رضي الله عنهم لم يؤنب إنسان تخلف، ما في أحد أن تخلف مثل تبوك ومثل خيبر ومثل الغزوات اللي يعلن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيغزو بني فلان ثم يتخلف، فإنه يلام حينئذ بل ويهجر كما هجر الرسول الصحابة الثلاثة. لكن بدر لا، بدر ما خرج ليقاتل ولا لاموا أحدا تخلف عن الخروج، ما لاموه. ليش؟ لأنه خرج يريد العير ما يريد القتال، لكن الله تعالى وتقدس أراد أن يفصل الحق من الباطل، وأراد أن يأخذ الملأ من قريش أكابر قريش أن يقبضهم إليه تعالى وتقدس لعز الإسلام ونصرة الإسلام، لأنهم رؤوس العرب رؤوس قبائل قريش كلهم أخذوا قتلوا، فصار نصرا للإسلام، نصر هو الذي فصل بين الحق والباطل بدر. الشاهد تقول عائشة خرج الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بلغ حرة الوبر، حرة الوبر على 7 كيلو من المدينة، حرة سوداء حجارة سوداء، وتسمى حرة الوبر لكثرة الوبران، تعرفون الوبر، الوبر دابة ما له ذنب، ذنب ما له مرة واحدة، ما له ذيل يعني ذيل يجره، ما له شيء، فتسمى حرة الوبر لأن الوبران كثيرة فيها، والوبر حلال يؤكل تصيده تأكله الإنسان، ولهذا فيه عجز في سخلة، إذا قتلت وأنت محرم أو في الحرم ففيه الجزع وهو سخلة. فالشاهد لما بلغ حرة الوبر لحقه مشرك وكان له نجدة وكان بطل وكان شجاعا يذكر أنه شجاع وبطل، فقال أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال ارجع فلن نستعين بمشرك. معنى هذا أن الجيوش المسلمة لا تستعين بمشركين تعلم شركهم، أما إذا اختلط معنا وقاتل معنا فهل نعطيه من الأسهم؟ تقول لا، لكن يرضخ له رضخا يعني يحلى حدية مثل العبد المملوك. نعم. عن أبو عيسى في الحديث كلام أكثر من هذا، الحديث قصة طويلة، هو أن الرسول قال لا نستعين بمشرك، وتكلم بعض الصحابة وقال إن هذا رجل فيه كذا ورجل فيه، قال لا نستعين بمشرك، وأصر عليه الصلاة والسلام على أن يرجع. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، فالعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن المشرك لا يستعان به، المشرك لا يستعان لأنه ما يؤمن، الكافر والمشرك وغيره من الكفار ما يؤمن أن يخذل المسلمين ويثبط همم المسلمين، يلتحم القتال بين الجيش والجيش ثم يهرب، فإذا رآه الجبان أو رآه ضعيف الإيمان هرب معه فصار خذلانا للجيش. نعم. قال لا يسهم لأهل الذمة من اليهود والنصارى وإن قاتلوا العدو معنا، ما يسهم لهم. ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين، ورأى بعض أهل العلم أنه يسهم لهم يعطون سهام إذا قاتلوا مع المسلمين وصار لهم نكاية مع المسلمين. نعم. ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه، ويروى عن الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم لبعض اليهود الذين قاتلوا معه. حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد، يقول الترمذي السند الذي رواه الزهري حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال عن عزرة بن سالم عن عزرة بن سالم عن عزرة بن ثابت عن الزهري بهذا، عن الزهري بهذا الحديث أن الرسول أسهم لأناس من اليهود قاتلوا معه، لكنه ما أسنده الزهري، ما أسنده. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا بريد وهو ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الأوزاعي من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخير أسهم له. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنهم أتوا 150 من الأشعريين جاءوا بسفينة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من بلادهم من اليمن ونزلوا بالشعيبة هنا وكذلك جعفر رضي الله تعالى عنه ومن معه من المهاجرين أتوا من الحبشة ونزلوا بالشعيبة. الشعيبة هذا البحر هو أبعد من جدة قريب 80 كيلو جدة 70 والشعيبة 80 جدة اللي وضعها ميناء عثمان رضي الله تعالى عنه قال إنها أقرب من الشعيبة ف 80 أو أكثر من 80 كيلو فكانوا فرست السفينتين في الشعيبة هنا في البحر ثم أخذوا إبل اشتروا إبل وركبوها وأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر فلما رأى جعفر فرح عليه الصلاة والسلام وفرح فرحا شديدا واحتضنه على صدره وقال ما أدري ما أفرح هل بفتح خيبر أم بوصول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من المهاجرين وأبو موسى الأشعري كذلك فيقول أبو موسى إنه أسهم لنا يا أصحاب السفينتين أسهم للسفينتين سفينة جعفر رضي الله تعالى ومن معه وسفينة الأشعريين الذين مع أبي موسى الأشعري أما دوس أصحاب أبي هريرة وقومه فإنهم أتوا مسلمين وحضروا لكن ما أسهم لهم الرسول دوس ما أسهم لهم أسهم للأشعريين وأسهم لجعفر ومن معه من المهاجرين فقط أما غيرهم فلم يسلم له معنى هذا أن لو يأتي مثلا جيش من يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح نعم غريب أيضا من ناحية نعم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم نعم قال الأوزاعي من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخير أسهم له يقول الأوزاعي رحمه الله من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم تقسم السهام وتضرب أسهم الخيل فإنه يعطى أما إذا قسمت السهام خصوصا الخيل لأنه يبدأ بأسهم الخيل على أسهم الرجال فيسهم للخيل ما إذا ما أسهم الخيل وأتى والأموال مجموعة ما بعد أسهمت فإنه يعطى من الغنيمة نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين قال حدثنا زهير بن أخرم الطائي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع ذي ناب فقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وأبي قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن مبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبيد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الأكل بآنية الكفار والكفار يعم الكفر يعم مشرك خالص كافر خالص أهل كتاب يعم أهل الكتابين اليهود والنصارى ويعم المشركين وغير المشركين ويعم الكفار عامة فهذا إذا قيل ما بآنية أهل الكتاب أو بآنية غيرهم إلا أن أهل الكتاب أخف لأنهم أهل كتاب هل نأكل بآنية أهل الكتاب من اليهود والنصارى هذا الحكم الذي سيأتينا يقول الترمذي رحمه الله حدثنا زهير بن أخرم زهير بن أخرم قال حدثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أيوب بن تميمة نعم ابن أبي تميمة قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ورواية عن عمه أبو المهلب لكن هنا يقول عن أبي ثعلبة الخشني وهو لم يدرك أبا ثعلب بينه وبينه رجل الشاهد يقول أبو ثعلبة الخشني أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن بالشام والشام فيها أهل الكتاب من اليهود والنصارى فلنأكل من آنيتهم إذا وجدناها وأخذناها فإذا لم تجدوا غيرها فكلوا منها ليش السؤال هذا؟ لأنهم يأكلون الدم المشركين يأكلون الدم والدم حرام النازل من الرقبة حرام النازل من الودجين حرام ما يؤكل ونجس بخلاف الدم لغيره فإنه ليس بنجس وليس بحرام عندهم لكن أكل الدم الذي المسجوج السج المسجوج من الأرض هذا حرام. وكان المشركين يأكلونه وأهل الكتاب يأكلونه، وكانوا يأكلون بأنية من الخنزير لحوم الخنازير، فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا لم تجدوا غيرها، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فأنقوها غسلا، اغسلوها بالصابون بالإشنان بالتايد حتى تنقي ثم كلوا فيها. نعم. على صغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوه المجوس قال انقوها غسل وطفوا فيها ونهى. قال سئل عن آنية المجوس، المجوس أيضا هو أعظم شر من اليهود والنصارى. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه الترمذي. نعم. عن أبي ثعلبة. عن أبي ثعلبة الخشني رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة. رواه أبو إدريس الخولاني وسماه عائد الله بن عبيد الله عن أبي ثعلبة، فهو يكون موصول. إذا وجدنا إذا جاء أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني صار حديث موصولا، أما أبو قلابة فلم يدركه فيكون منقطع. أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة. ويقول ابن أبو عيسى الترمذي إن أبا قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني، فالحديث يكون مقطوع منقطع إلا إذا أتينا بأبي أسمع الرحبي أو أتينا بعائذ الله، عائذ الله بن عبيد الله الخولاني، فيكون موصولا. إذا لم نأتي بواحد منهما فإنه منقطع. نعم. وإنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة. وإنما رواه اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة، إذن صار موصولا. أو رواه عن اللي هو الجرمي عن عائذ الله عن أبي ثعلبة أيضا يصير موصولا. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حيوة بن شريح قال حيوة بن شريح قال حدثنا قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول قال سمعت ربيعة الدمشقي يقول نعم أخبرني أبو إدريس الخولاني أخبرني أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني. السؤال هو أنه سأل الرسول عن آية آنية المجوس أو قال آنية الكفار أو قال آنية أهل الكتاب، فقال أغسلوها نقوها غسلا نظفوها غسلا ثم كلوا فيها إن لم تجدوا غيرها، فإن وجدت غيرها فلا تقربها. قال رحمه الله باب في النفل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدعة الربع وفي القفول الثلثة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وحديث مسلمة ومعن ابن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع وحديث عبارة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في النفل. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. الأنفال جمع نفل، نفل هو الذي يعطى الإمام الجيش أو السرية. ذهب السرية اذهبوا يا فلان أنت قائد هذه السرية اذهب قدامنا وانظر الجيش المشرك هو بعيد عنا وكم عدده وما قوته وما كذا، هذا ينفلهم الربع. ليش؟ لأن الجيش جاي وراهم يمشي، الجيش اللي بحميهم وراهم يمشي. أما من يأتي بعد متأخرة الجيوش فيعطى من النفل يعطى الثلث. ليش؟ لأن الجيش أقف عنه راح، الجيش لو يجيه جيش ويقاتله ويقتله هو محذر عنه، فهذا يعطيها الثلث واللي قدام الجيش يعطيها الربع، فهذا الجيش وراه يحميه وهذا ما وراه أحد. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الرحمن بن حارث عبد الرحمن بن خالد قال الرحمن بن حارث عن سليمان بن موسى عن سليمان بن موسى قال حدثنا مكحول نعم مكحول مكحول قال عن أبي سلام عن أبي سلام قال عن أبي أمامة عن أبي أمامة نعم عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدعة الربع وفي القفول الثلثة. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي النفل يعني الربع للذي جاء الجيش وراءه، هذا اذهب يا فلان أنت قائد هذه السرية وأنت رئيسها اذهبوا تطلعوا لنا جيش المشركين أين ينزلون وكم عددهم وما قوتهم اذهبوا ولكم الربع من المال لكم الربع من الخمس. إذا جاءت الجيوش وأخذنا المال نعطيكم الربع، وإذا كانوا وراء والجيش راح عنهم خلاص يعطيهم الثلث، ينفذ على القدام الربع وينفذ المتأخرين السرية المتأخرة والجيش رايح عنها يعطيها الثلث، يعني تشجيعا لهم. نعم. في الباب عن ابن عباس. وفي الباب عن ابن عباس و حبيب بن مسلمة. وحبيب نعم بن مسلمة. ابن مسلمة نعم. ومعنى بن يزيد. ومعنى بن يزيد. وابن عمر. وابن عمر. وسلمة بن الأكوع. وسلمة بن الأكوع. يعني شهدوا لحديث عبادة بن الصامت أن الرسول نفل الربع في البداية ونفل الثلث المتأخر. نعم. حديث عبادة حديث حسن. وحديث عبادة حديث حسن. نعم. وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي. وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام سلم بن سليم قال عن الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يسمه، لكن يكفينا أنه عن رواية خمسة من الصحابة يشهدون لعبادة بن الصامت وأن الرسول نفل الربع في البداية ونفل الثلث المتأخر. قال رحمه يعني الله، هذه هي السنة لقائد الجيوش المسلمين، أنك إذا أردت أن ترسل سرية أمامك قدام الجيش تعطيهم من الخمس النفل وهو الربع، وإذا أردت أن تتقدم وخذت الجيش وخلاص ومجفي تجعل الأخيرة فيها الثلث تشجيعا لهم وتثبيتا لهم، لأنهم يحمون الجيش، اللي وراء الجيش يحمي الجيش واللي قدام الجيش يحميها الجيش، ففرق بين من يحميها الجيش ومن هو يحمي الجيش، فاللي يأتون من متأخرين عنا يحمون الجيش، لأن أخذنا خلاص أخذنا أموال المشركين ونساءهم وأطفالهم ومشينا، أنت يا فلان أنت أميرا على 400 من الجيش اجلسوا ورانا ولكم الثلث من الخمس إذا قسمنا الخمس، أما من كان قدامنا فله الربع. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه سلف قار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد، واختلف أهل عليه الخمس. فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاشتهار من الإمام في أول المغنم وآخره. قال ابن منصور قلت لا جدال أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس، فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا. قال أبو عيسى وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس، قال إسحاق كما قال. يقول إمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي الزناد حدثنا ابن أبي الزناد قال حدثنا عن أبيه عن أبيه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه سلف قار. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيفه نفلا أخذ سيفه ذي الفقار نفلا من بدر، لما حصلت وقعة بدر أخذ هذا السيف نفلا دون أن يسهم عليه، لا أخذه الرسول نفل، يعني لأنه حمل جيش عليه الصلاة والسلام، فأخذ ذي الفقار السيف هذا، وذي الفقار يقال أنه من الجوهر يكسر الحجارة، تضرب الحجارة فيه يكسرها، تضرب الناقة وهي واقفة عرضا فينزل يضربها مع السلام وينزل من بين رجليها، لأنه من الجوهر، والجوهر معناه أن الصلب، تعرفون الصلب الخلوة يصنعون هذا الجوهر وهو الشهاب، الشهاب الذي يضيء بالليل، شهاب يطلع ينفلت من بعض النجوم الكبرى حمم ينفلت ويضيء الأرض كلها، ثم ينزل في رمل، إن نزل في رمل جمد بإذن الله وصار حديد، صار جوهر يكسر الحجارة ويكسر كل شيء. وكذلك الصاعقة إذا نزلت من السماء، الصاعقة اللي لها صوت عظيم ينزل بإذن الله شيء مثل الشرار مثل النار ويتجمد في الرمل، فإن نزل في الرمل تجمد، وإن نزل في حجارة انفجرت الحجارة. الشاهد نزل في رمل واندفن تجمد وصار جوهر، تجي الصلب الخلوة يأخذون يحطون منه سكاكين، يحطون خناجر تحط على بطنك الإنسان خنجر، يحطون سيوف، فذي الفقار من هذا النوع. سيف الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يحمله علي رضي الله عنه أحياء في خيبر، وكان يحمله أيضا في غزوة الخندق لما قتل عمرو بن ود العامري، قم يا علي فاقتله، فضربه نصفين، طاح نصف من هنا ونصف من هنا، الوروك والرجلين هنا والرأس والكتوف هنا، وأما الزبير فهو قتل بسيفه، الزبير رضي الله عنه بالعوام، قل يا زبير فاقتله، الثاني الأعرابي الثاني الذي قفز الخندق، قم يا زبير فاقتله، فضرب عنقه الزبير رضي الله عنه، وانتهى القفز، ما عاد قفز أحد بعد هذا، ونصر الله المسلمين، ما جاءتهم الرياح التي نسفت خيامهم ونسفت قدورهم. فالشاهد أن ذي الفقار السيف جوهر مضيء أخضر، أخضر يضيء أخضر، أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام نفلا من خيبر، من بدر، من غزوة بدر. هذا كلام ابن عباس. نعم. هو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وهو الذي رأى فيه الرؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول رأيت كأن سيفي انثلم، كأن سيفي انثلم، وكأن بقرا تنحر، رأيت كأن سيفي هذا الفقار انثلم، وكأن بقر تنحر. فأولها عليه الصلاة والسلام أنه يقتل أحد أقاربه من الثلم هذا، وقتل حمزة رضي الله تعالى عنه، وأرى بقر تنحر، يعني المسلمين لما ذبح قتل كثير منهم في أحد، في غزوة أحد قتل كثير من المسلمين، فهذه البقر اللي رآها تنحر، والسيف ثلم السيف عمه حمزة رضي الله تعالى، لما قتل حمزة هذا الثلم الذي صار بسيفه رأى رؤيا، فصارت رؤيا هذه الذي فسره عليه الصلاة والسلام، أو أن أبا بكر فسرها له، لكن الظاهر أن الرسول هو اللي فسرها على الصحابة، وقال خيرا إن شاء الله خيرا يكون. نعم. أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حديث غريب. نعم. إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد. يقول لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الزناد ولد أبو ذكوان. نعم. وهو ثقة، ولد أبي الزناد ثقة، كما أن أبوه حافظ ثقة، أبوه يروي عن الأعرج عن عبد الرحمن بن هرمز. نعم. قد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس. وقد اختلف أهل العلم هل النفل حينما يعطي الإمام الربع هذا بعد الخمس، بعد ما نخمس السهام نخمس المال كله نجعله خمسة أسهم فنخرج الخمس لله ولرسوله يبقى أربعة أخماس، هذه الأربعة نعطي النفل منها الربع للسرية ونعطي النفل الثلث للسرية، أم أننا نعطي النفل الربع والثلث قبل أن يخمس قبل أن يظهر الخمس؟ الصحيح أنه يخرج الخمس أولا ثم ينفل الإمام من الأربعة الأخماس اللي بقيت. نعم. قال مالك بن أنس لم يبلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مراده كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها. يقول مالك بن أنس الإمام لم يبلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام نفل في مغازيه لا الربع ولا الثمن، هذا نفي ولا الثلث، هذا نفي من الإمام مالك بن أنس رحمه الله، لكن ابن إسحاق ذكره، ابن إسحاق وهو عندنا ثقة في المغازي، كل جميع من صنف في المغازي والسير فهم عيال عليه، فإذا قال ابن إسحاق فعل الرسول كذا وكذا فهو أثبت من غيره من المحدثين، أما الحديث فنرجع إلى أهل الحديث، وأما السير والمغازي فابن إسحاق لا شك أنه إمام، ومن جاء بعده من السير والمغازي فهم عيال عليه، فابن إسحاق ذكر أن الرسول نفل الخمس بعد الخمس، نفلهم بعد الخمس، نفل الربع بعد الخمس ونفل الثلث بعد الخمس. نعم. وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول وآخر. يقول وإنما ذلك هذا موصول كلام الإمام مالك على وجه الاجتهاد، الإمام يجتهد ويخرج اللي هو يبي، يعني لا ربع ولا ثلث، هذا رأي مالك أنه لا ربع مسمى ولا ثلث مسمى، لكن إسحاق سمى الربع أن نفل الرسول الربع في البداية والثلث في النهاية. نعم. عارف المنصور قلت لا جدار أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا قفل بالربع إلى الخمس وإذا قفل بالثلث إلى الخمس. يقول بن إسحاق بن منصور لا جدار أن النبي نفل عليه الصلاة والسلام، وأنه ثبت عنه أنه نفل الربع حينما تخرج السرية أمام الجيش، ونفل الثلث حينما تكون آخر الجيش من الخمس. نعم. هذا كلام إسحاق بن منصور. قال يخرج الخمس ثم ينفل ما بقي ولا يجاوز هذا. يقول يخرج الخمس ثم ينفل من الأربعة الأخماس، هذا هو مذهب الإمام أحمد أنه يخرج الخمس ثم ينفل من الأخماس الأربعة. نعم. وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب نفل من الخمس، وهذا الحديث اللي يقول سعيد بن المسيب نفل من الخمس. نعم. قال إسحاق كما قال. يقول إسحاق كما قال ابن المسيب يعني نفل من الخمس، فبعض العلماء يرى أن إمام الجيش أو قائد الجيش ينفل من الخمس قبل أن يخرج الخمس، لأنه قد يكون قليل المال، قد يكون قليل، فإذا أخرجنا الخمس قل الربع، أخرجنا منه الربع أو أخرجنا الثلث يقل على الجيش، نأخذ السهام الربع من والخمس موجود والثلث والخمس موجود. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من قتل قتيلا فله صلبه. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله صلبه. وفي الحديث قصة. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبه. سلبه ملابس اللي عليه، سواء كان دروع حديد أو مثل ثياب أو عليه ذهب أو فضة أو على شيء، سلبه لك. لقتلت والإنسان فسلبه لك، تشجيعا للفرسان علشان يقتل يأخذ السلف. بعض الناس يرغب أن يأخذ المال، وبعضهم يرغب بوجه الله والدار الآخرة ويأخذ هذا تبع. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا نعم الأنصاري. الأنصاري إسحاق بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عمر بن كثير بن أفلح عن عمر بن كثير بن أفلح قال حدثنا أبو محمد مولى أبي قتادة أبو محمد مولى أبي قتادة. وأظني ذكرت مرة أن محمد هذا ليس هو مولى لأبي قتادة، يعني ليس مملوكا لأبي قتادة، وإنما اعتقته امرأة تسمى هذيلة أو هزيلة من الأنصار، لكنه لازم أبا قتادة حتى ظن الناس أنه ولده بعد ما هو عبده، فسموه مولى أبي قتادة، ولكنه مولى لغيره، الولى لغير أبي قتادة، لأن الرجل لازم أبي قتادة ملازمة ليل ونهار حتى قال الناس أنه اعتقه أبو قتادة أو قال مولى أبي قتادة. الشاهد يقول عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. إذا قتلت رجلا من المشركين ونسب عليه أموال، لكن أتيت فلان وفلان نشهد أن فلان قتل فلانا، خلاص خذ سلبه بدون مراجعة، ولا تدخل السهام. ما نقول لا حطه بالأسهم نسهم، نقول لا، من قتل قتيلا فله سلبه، يعني هبة من النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل قتيلا من المشركين فله سلبه. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الحديث قصة. القصة هي أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه تشابك، وهو واحد من ثقيل، تشابكوا مشابكة، هذا مسك هذا وهذا مسك هذا، حتى يقول أني خشيت على نفسي لكني تناولت خنجر، فهذا يقول طعنت بطنه فنزل، يقول فطاح عني، ولا يقول خشيت على نفسي أنه يموتني قبل أن موته، فتذكرت أن في بطني خنجر فأخذته وطعنت بطنه، بعد بطنه طعنته فطاح. لما طاح تركته، يقول رحت أقاتل، تركته رحت أقاتل يمنه ورحت أقاتل يسره قبل أن يقول الرسول الحديث هذا أنه من قتل قتيلا فله سلبه. لما انتهى المعركة وصفى المال وصفت الناس وصفى كذا وكذا، أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه. قام أبو قتادة رضي الله عنه قال: يا جماعة، من يشهد لي أني قتلت القتيل هذا؟ ما قام أحد. قال: من يشهد لي أن قتلت قتيلا؟ ما قام أحد. من يشهد لي يا جماعة أني قتلت قتيلا؟ ما قام أحد. قام الذي أخذ الدرع وأخذ السيف وأخذ المال وأخذ الثياب على المشرك اللي قتله بقتاد، قام قال: يا رسول الله، إنه قتله هو، ولكني أخذت أنا فأرضه عنه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا الله، لا الله، تعمد إلى أسد من أسد الله يقتل يقاتل في سبيل الله فتأخذ سلبه ويعطيك إياه؟ لا الله، لا والله. أو قال: لا الله. قال الرسول: صدق أبو بكر، أعطه سلبه. يقول يا أبو قتادة رضي الله عنه: فأخذته وبعته وتمولت به مالا في خيبر، هو أحسن عندي من كل شيء، وأول مال ملكته، يقول أول مال ملكته ثمن الدرع هذا اللي أخذته. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه، وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل لا هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السرير الخمس. قال الثوري: النفل أن يقول الإمام: من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، وهو جائز وليس فيه الخمس. وقال إسحاق: السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب. نقول الإمام الترمذي رحمه الله وهذا نعم. حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان الثوري سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا في هذا الإسناد نحوه أن أبا قتادة رضي الله عنه قتل قتيلا في أيام حنين وأنه الرسول قال من قتل قتيلا فله سلبه وأنه لم يجد شاهدا إلا الشخص الذي أخذ السلب حق القتيل فقال فأحلف أبو بكر أنه لا يمكن أن يعطيك إياه تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن في سبيل الله تأخذ سلبه لا الله لا الله فقال الرسول صدق أبو بكر أعطيه سلبه إلى آخر القصة الشاهد يقول الترمذي رحمه الله نعم. وفي الباب عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد وأنس بن مالك وسمرة بن جندب وهذا حديث حسن صحيح والترمذي هذا الحديث حسن صحيح عاد اختلف العلماء في السلب وفي النفل وفي الأشياء كيف تكون نعم. قال بعض الإمام أن يخرج من السلب الخمس للإمام أن يخرج من السلب من النفل الخمس يعني له أن يخرج قبل أن ينفل وله أن ينفل قبل أن يخرج جائز هذا وهذا للإمام لكن الصحيح أنه ينفل والخمس منتهى قبل أن يخمس المال ينفل الربع للذاهبين والثلث للقاعدين وأما السلب فليس فيه خمس ولا شيء الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه ولا يخمس لكن ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه شارك أحد الصحابة في ثالة في نهوان أنه قتل قتيلا عليه من الذهب عليه من الدروع الذهب وعليه من أزرار الذهب وعلى فرسه من الذهب يسمى جراجيل قتله ضرار بن أزور رضي الله عنه فناصفه المال قال هذا كثير عمر بن الخطاب يرغب أن يكثر بيت مال المسلمين وأن يكون الشيء الكثير يدخل بيت مال المسلمين فجراجيل هذا ملك أرمينيا وملك كذا في قائدهم ما هان الأرمني فالشاهد قتله ضرار بن أزور رضي الله عنه فجاء أتى بسلبه يجره هو ثلاثة عجز عنه لأنه كثير الفرس كلها تلألأ ذهب والراجل كله تلألأ أزرير ذهب وياقوت أحمر والسيف كذلك فقال عمر هذا كثير نريد أن نأخذ الخمس والباقي لك فقال ضرار رضي الله عنه أنا قاتلت لوجه الله تعالى خذه كله يا عمر أنا قاتلت لوجه الله تعالى خذه كله يا عمر فأخذه كله نعم. إنما طلب منه أن يخمس السلب مع أن الرسول قال من قتل قتيلا فله سلبه أنا قتلت هذا القتيل سواء ملك ولا عام ولا كذا أنا قتلت فلي سلبه قال عمر رضي الله عنه إنه كثير الضرار نريد أن نأخذ الخمس قال يا أمير من قاتل وجه الله خذه كله لا أريده نعم قاتل وجه الله هذا الرجل الذي لحمل على الجيش ما يخرج حتى يصير شارع من شارع اللي بوجهه يروح اللي بوجهه يروح يقتلهم مثل قطفة الحنظل بالسيف أو بالرمح يقتل الرؤوس مثل قتل أعطاه الله قوة وشجاعة وإرادة تعال استقلت وإدراك وقوة ساعد وقوة سيف سيف معه قاطع والذراع قاطع فإذا حمل على الجيش ودخل في الجيش دخل هنا وخرج من وراء هذا عادة ضرار بن أزور رضي الله عنه وطلعت أخته قولة بنت الأزور مثله طلعت مثله سلبت الباس تلطم وتلثم وتركب فرس ويلا وتفعل ما فعل أخوها نعم. قال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فله قولة يقول الثوري سفيان النفل أن الإمام يجتهد ويعطيه شيئا من عنده لكن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلب وليس فيه خمس عاد اجتهاد عمر هذا شيء آخر نعم. قال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج المسلمين يقول إسحاق السلب إسحاق بن راهوي السلب للقتيل لا شك في هذا بنص الحديث إلا أن يكون كثيرا فإن عمر شارك ضرار بن أزور في السلب نعم. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.